إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. فاليوم نجيب على الأسئلة إن شاء الله، في الأسئلة التي سبقت، وكان عندكم أسئلة أخرى أيضا. على أساس أن الحصة ستمر كلها في الأسئلة إن شاء الله. جاهز، تلحقون الوقت. أيضا نأمل إن شاء الله أن تكونوا قد راجعتم ما سبق، حتى إذا سألنا نجد عندكم جواب. أخونا الآن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، وفيك بارك الله. ما الفرق بين الكهانة والتنجيم؟ هذا يمكن أن يحال عليكم طبعا. الفرق بين الكهانة والتنجيم؟ نعم. الكهانة هو العرافة، هي مولد الجن. نعم. والتنجيم ومنهم بعضها حق، وأغلبهم كذب وحيد. أنا أفضل أن تقول الصدق خيرا من حق، لأنه هو من الباطل قطعا، هو من علوم الشر كما ذكرنا، فهو من الباطل قطعا كله. لكن منه ما هو صدق؟ لا يلزم أن يكون كله كذبا يعني. وغاية التنجيم هي التخمين والظن. نهايته هي تخمين وظن، على خلاف الكهانة. الكهانة قد تأتي بأمور هي من الصدق، قلنا تلقفها الجني من الكلام الصواب من الوحي، هي من إما من اللوح المحفوظ أو ما يسمعه من الكتبة أو من غير ذلك. في الكهانة فيها صدق، لكن كما قلنا هم بعد ذلك يخلطون معها 100 كذبة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلا في أصلها هو يعرف الغيب، يعرف من الغيب طبعا النسبي بالنسبة لنا ما يلتقطه الجني. لذلك ابن صياد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: هذا لبس عليه الأمر. وكذلك قال له عليه الصلاة والسلام: قال: إني خبأت لك خبيئا. فما هو؟ وكان قد خبأ له سورة الدخان صلى الله عليه وسلم، فقال: هو الدخ. هذا ما لحقه يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأ، لن تعدو قدرك. يعني هذا ليس من الوحي. الوحي يأتي كما قلنا جليا، لا يشك فيه ولا فيه ريب ولا فيه شيء، ويصل واضحا جليا، ويحفظه صلى الله عليه وسلم ما يكاد ينسى منه شيئا كما ذكرنا لكم، ليس كهذا يعني. طيب، أخونا يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. أخبرني إمام مسجد أنه أتاه هاتف، أي صوت خفي، في أيام الحج، فأخبره أن حجه مبرور، فما تفسيركم لذلك؟ جزاكم الله خيرا. هاتف أنا كذا كثيني هواتف كثير. صوت خفي، لا تعريفك هذا خطأ، ولو شئت أنت أن تفسر لي فالهاتف ليس صوتا خفيا، الهاتف صوت واضح، الهاتف صاحبه خفي فقط، يعني هاتف سمع صوتا لا يدري من هو، لا يرى، ليس الصوت الخفي بل المصوت. أتى هاتف يا أيام الحج فأخبره أن حجه مبرور، ما تفسيركم لذلك؟ ككل شيء من هذا القبيل نقول هو لا يمكن أن في الغالب ما يمكن هذه الهواتف في الغالب ما يمكن أن تكون إلا من أغلبها إن كان وقع هذا كما قال فسيكون من الجني، من جني مثلا يقول ولا يسمع صوته، هو الجني نحن ما نصدقه لأنه ما يدرك أنه صادق، ذلك نحن لا نأخذ الأخبار إلا من عدل جملة، هي خبر كان، وهذا الجني مجهول الحال ومجهول العين، لا تدري من هو، ما لا علم لك به. فإذا هذا الشق الأول، فإذا أضفت للشق الثاني أن حجك مبرور، الحج المبرور هذا ولا شك مما علمه عند ربي جل جلاله، فالقبول هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالأغلب على مثل هذا أن يكون مما يغر، وما أراه يسر بل هو يغر فقط، لأن الشيطان هذه إحدى مداخله، أن يأتيك فيقول لك أنت بلغت المرتبة العليا في الطاعة وقد قبل عملك وأنت سعيد، قد يتمثل لك فيقول لك أنا ربك، أو يتمثل كما روي عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى أنه جاءه في هيئة وكذا يقول له أنا ربك قد رفعت عنك التكليف، خلاص تنجوت. فقال الشيخ عبد القادر قال كذبت، إنما أنت شيطان. ولما سئل كيف عرف أنه شيطان قال بقوله أنا ربك، ولم يقل أنا الله، وبقوله رفعت عنك التكليف، ولا يرفع التكليف إلا بالموت. ثم إن الله تبارك وتعالى لا يرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فانتهت القصة. فلذلك أمثال هذه ما يبنى عليها شيء طبعا، ولا يكذب أو يكذب الرجل، لا يكذب الرجل فيما قال، فقد يسمع هذا حقا، والهواتف من الحق، قد يسمع إنسان صوتا لا يدري من هو، هذا لا حرج فيه، لكن أن يبني عليه شيئا لا. وقد صنف الخطيب البغدادي أو والله ما الآن لست متأكدا، لكن هناك جزء حديثي اسمه الهواتف، أدري هل هو الخطيب البغدادي أو غيره، هل ما يصنعه دافيد كوبرفيلد من سحر، السلام عليكم وعليكم السلام، هل ما يصنعه دافيد كوبرفيلد من سحر التخيل بارك الله فيكم؟ طبعا هو ليس المفترض أن أعرفه أنا هذا دافيد كوبرفيلد، لكن هو ما يصنعه قد يكون من سحر التخيل وقد يكون من سحر التأثير نفسه، قد يكون حتى من سحر التأثير، وقد يكون من الاستعانة بالجن، وقد يكون غير ذلك. وغالب ما يروى عنه أنه هو يصنع أشياء يعني أنا على حسب ما أعرفه أنا، يعني الآن نتحدث في أمر واقعي ليس في أمر شرعي، أنه ما فعل قط شيئا على الملأ، يعني هو لم يفعل أشياء تصور، هذا التصوير يدخله ما يعني ما يدلنا أنه هذا من الحق، قد يكون فيلما منتهين. أما لو فعل هذا على في الواقع فبعضه قد يكون من الخداع، خداع، والبعض قد يكون حقا من سحر التخيل، أن يخيل للناس شيئا ليس بحقيقي، أو قد يكون من سحر التأثير نفسه، أن يؤثر فيهم في أبصارهم في غيرهم، فما يمكن الحقيقة الجزم بشيء في أمثالها. هذا المقطوع هذا حذفه المشرف. بعض الناس يقولون أن فترة ميلاد الشخص لها تأثير على شخصيته وطباعه، فإذا قلت له أنا برجي كذا يقول لك أن طباعك كذا، فهل هذا يدخل في التنجيم؟ نعم قطعا يدخل في التنجيم من بوابته الكبرى، هذا يعني هي مسألة الأبراج وما إلى ذلك، هذه هم يعتقدون أنها تأثيرات النجوم على، وهذا بعضه حق، فإن النجوم والكواكب تؤثر حقا في البشر، لكن من ظن أنها تؤثر بنفسها كفر، من ظن أنها تؤثر في بنفسها، وهذا ليس يعني خاصا بالنجوم، هذا كل شيء، أنت لو ظننت أن السبب هو الذي يفعل أو هو المؤثر حقا تكفر، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل ذلك. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، هذا الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا افترض أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد أن المطر هذا إنما يأتي من هذه الكواكب هي التي تعطينا هذا الماء، نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يغيثنا، مثل ما يقول لك الملحد اليوم هذه أمور طبيعية وهي دورة والماء يتبخر يتبرد ثم ينزل ما في شيء، يعني مع أنه لو قلت له أنت وكذلك الحنفية هذه يأتي منها الماء أمور طبيعية، وجدت حنفيات هكذا لوحدها تأتي بالماء من حيث أمور طبيعية، هي مجرد دورة لا يوجد أي إنسان يتدخل فيها، يقول لك لا كيف هذا أنت مغفل كيف تقولها، ومع ذلك هو يؤمن أن الحلقة الأكبر منها والأعظم منها وكذا يؤمن أنها هكذا لوحدها جاءت، فنحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصنع ذلك. كذلك هنا بعض الأبراج قد تؤثر يعني في مزاج الإنسان وغيره باعتبار أن القمر نفسه يؤثر في من ناحية المد والجزر، يؤثر في كل السوائل، كل ما هو سائل يؤثر فيه القمر كما يؤثر في مياه البحر، يؤثر في حتى في خروج الأجنة أنه يؤثر على الماء الذي فيه الجنين، لذلك يكثر الطلق عند النساء في الليالي المقمرة، وهذا حتى مما يذكره بعض أهل العلم في الحكمة من صوم الليالي البيض من القمر إذا اكتمل فذلك مؤثر على، لذلك الإنسان يعني يستحب له أن يصوم لأن الصوم يهدئ من طباعه ويضيق على الشيطان مجاري الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم، في بعض الروايات قال فضيق عليه بالصوم، فلا شك عندها تأثير يعني، لكن تأثير الذي هو تأثير الأسباب، فليس على هذا أنك برج الثور يعني لابد أن تكون تحب الفراشات وقطف الزهور وأشياء من هذه القبيل، دعك من هذا كثير منه سفه، وأغلبه كما قلنا ما دمنا قلنا هو من بوابة التنجيم يعني ماذا أغلبه تخرصات وظن وتخمين. أما إن دخلنا المسألة الثانية معنا إن كنت من برج الثور يقول لك عندك سفر قريب، يعني كل من هم برج الثور سيسافرون، عندك مال في الأفق علاقة العاطفية جيدة تقرأ أنت مثلا جميعها تجد علاقات العاطفية كلها جيد ما في مشكل يعني على وجه الأرض، هذا ولا شك من أوسع أبواب الكذب والباطل والسفه، ومن ظن في هذا حقا هذا إن صدق يكفر، وإن اشتغل به وقرأ وما إلى ذلك يدخل في من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فليحذر مثل هذا ولا تقرأ مثال هذه المسائل حتى على وجه أنه كثير يقول لك لا أنا لا أؤمن بهذا على وجه بعضهم على وجه العبث وبعضهم هكذا باب يعني إن وجد خيرا فرح به وإن وجد شرا، هذا مثل الطيرة ومثل غيرها من المسائل. العرب أيضا كانوا يزجرون الطير يزجرون الطير فإن تيامنت تفاءلوا وإن تشاءمت تشاءم ما كثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وإياك أخي. ما معنى أن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم؟ سبحان الله، ما يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك كما قلنا الآن، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الأصل أنه كل هذا أيضا أولا لا ينبغي أن يحمل على الحقائق، ما ينبغي أن يحمل على المجازات كما يقول، لأنه الأصل في الألفاظ النبوية أنها كلها على الحقائق ولا تصرف إلى مجاز عند من يقولون بالمجاز أصلا إلا لقرينة دالة عليه. فالأصل أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كيف ذلك؟ الله أعلم، هذا من الغيب بالنسبة لنا، لكن نحن نتصوره اليوم أكثر مما كان يتصوره. نتصور مثلا الجراثيم هذه، لما لا تكون من الشياطين؟ ممكن جدا تجري من ابن آدم مجرى الدم، وهي أحيانا دقيقة لا ترى، ولا يمكن أن تكون نوعا من أنواع الشياطين والجن. في كل حال، هذه الشياطين التي تجري من ابن آدم مجرى الدم، يترتب على ذلك أن نضيق عليها، وأن نعلم أن الشيطان لصيق بنا لا يفارقنا، ليس له شغل آخر إلا أنت، إلا أن ينتقص من عبادتك. فهو إن قدر أن يسقطك في حفرة من حفر النار من أوسع الأبواب، وهي الشرك بالله والكفر، فعل. لم يستطع ذلك، يسقطك فيما هو دونها. لم يستطع، يسقطك في المعاصي، في كبائر الذنوب. فإن لم يقدر، يسقطك في معصية قنوعه، يعني حتى إذا لم يقدر على شيء، قد يقلل لك من العبادة فقط، أو يشغلك بخلاف الأولى. لم يقدر أن يصنع معك شيء من هذا، يشغلك بخلاف الأولى، بدل أن تفعل ما هو يدر عليك مثلا 10 حسنات، تفعل ما يدر عليك حسنة واحدة، وهكذا. ولا تظن أن الشيطان دائما يأتيك فيقول لك عبد العجل، لا، قد يأتيك فيقول لك بدل أن تفعل هذا مثلا افعل هذا، يلا خير لك. فتعلم أنت أن الشيطان دائما لصيقك، يجري منك مجرى الدم كأنه يعيش بداخلك. وهذا ورد في جملة من الأحاديث، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، في جملة من الأحاديث، في حديث صفية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبكما إنها صفية، ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا فتهلك، وكذلك في جملة أحاديث أخرى، ليس في هذا فقط. أحسن الله إليك شيخنا وإليك أخي، كيف يكون القرآن خارقا لقوانين الفيزياء؟ والله يكون خارقا لقوانين الفيزياء باعتبار أنه وحي. أنت لا ترى أن الوحي خارق لقوانين الفيزياء؟ تراه يخضع قوانين الفيزياء مثلا؟ الوحي لا يخضع لقوانين الفيزياء، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. كلام الله تبارك وتعالى قلنا هو صفة من صفاته، وكل هذا الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته، ليس شيء منه يخضع لقوانين المادة. الفيزياء هي قوانين المادة، فما يمكن أن يخضع لها الوحي. الوحي لا يخضع لهذا، هو خارج عن هذا، خارق لقوانين الفيزياء، خارق للعادة، خارق لكل ما هو من نواميس الكون. ما تعريف الأمر الخارق؟ الأمر الخارق هو الأمر خارق العادة. العادة هي ما ثبت بالتكرر. نثبت أن النار تحرق طريق التكرر، كلما وضعت يدك في النار أحرقتك، تعلم أن النار تحرق. إذا وضعت يدك في النار فلم تحترق، هذا أمر خارق. قد أسلم بعض الصحابة عند مشاهدة معجزات صغرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فصدقوا إثرها أنه نبي يوحى إليه، فأشكل علي أن تكون المعجزة صغرى، وقلت ودلت عند الصحابي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو أن ترفعوا عني هذا الإشكال، مشكورين. أنا قلت أني لا أعلم من أسلم إثر مشاهدة معجزة صغرى من المعجزات الحسية، لا أعلمها. فإن رأيت أنت شيئا من هذا علمني به. أنا لا أعلم أن صحابيا واحدا آمن إثر معجزة حسية من المعجزات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كثر الماء، حتى ما يروى من أمثال هذا، مثلا المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوها فالتمسوا الماء فلم يجدوا، الجيش جميعا فجاءوا بمزادتين معها، فنبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب القوم جميعا، ثم أرجع لها المزادتين لم يرزق من مائها شيئا صلى الله عليه وسلم، وعوضها عن ذلك تمرا وقال إنا لم نرزق من مائك شيئا، ما أخذنا منه شيئا، شرب الجيش كله من المزادتين ومع ذلك لم ينقص منه شيء. ولما ذهبت إلى قومها قالت جئتكم من عندي أسحر الناس أو هو نبي، فلاحظ الآن أنه يستوي عندها أن يكون ساحرا أو نبيا. فآمن ذلك الصرم ببركة تلك المرأة. هذه المعجزات الحسية، هذه أمثال هذه ليست هي سبب دخولهم مثلا في الإسلام، إنما سبب دخولهم في الإسلام حاله عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، لأن ذكرنا لكم نحن أن الفرق بين الساحر مثلا والنبي في الخرق هذا في أصله في ذاته هو حاله، هذا رجل صادق أمين وغير ذلك، هذا على خلاف الساحر تمام، تجد ساحر صادقا أمينا كأمثال هؤلاء. هو لما لو كان الأمر مثلا يلتبس عليهم لما إذن كانوا يرمونه بأنه ساحر؟ هم كانوا إذا أرادوا أن يكذبوه يقولون ساحر أو مجنون، رأيتم؟ فهذا يعني أنه هم يعلمون أن الساحر كذاب أشر وأن الساحر لا نفع فيه ولا يفلح الساحر حيث أتى كما أخبر الله تبارك وتعالى. فلذلك النبوة مقام معلوم يعرفه الإنسان إذا رآه، ما يلتبس عليه بالكهان ولا بالمنجمين ولا بالكذابين ولا بالأفاكين. ما هي القصة قضية أنه أتى بأمر خارق فأؤمن؟ ما هو الصحابي يراه فيقول فعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فينظر إليه فيقول فتحبه، أنظر إليه فقد يهابه، فإذا عرفه صلى الله عليه وسلم أحبه حتى يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون أن هناك رضيعا في روسيا، أنا استوقفتني كلمة هو على العموم لا بأس، يقولون أن هناك رضيع في روسيا وهو موجود على الإنترنت، كل يوم جمعة تأتيه حمى ثم تظهر على رجله حمى وحمى يعني يقصد، أو بالأحرى على فخذه آيات قرآنية، هذا سحر أم كرامة أم إهانة أم معجزة، مع العلم أنه أو هو خرافة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا بالنسبة لموضوع هذا الموضوع جملة، نحن قلنا بارك الله فيكم أنه ما هي معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى التي هي قائمة في فم الدنيا شاهدة على صدقه إلى قيام الناس؟ القرآن بين أيدينا ظاهر واضح، شاء فليطلع عليه ولينظر فيه، فمن أعرض عنه هذه مشكلته ليست مشكلتنا، وقلنا أن النار لن تضيق على أحد، فلا نحتاج إلى أمثال مخاريق النصارى والبوذيين والكذب هذا وتجلي العذراء وتجلي يسوع وأمثال هذا الذي يظهر فيما بعد أنها لا تعدو أن تكون هولوغرام وبعض الخداع البصري من كاميرات هوليود وأشياء من هذه. نحن حتى لو ظهر لنا هذا نقول هذا لا يفيدنا شيء، يعني سلمنا لكم أن ظهر يسوع وظهرت العذراء وظهر هذا كله لا يفيد شيء وليس دليلا في العقائد، في عقيدة الناس عقائد أدلتها براهين قطعية، استمثال هذه المخاريق والخرافات. فهب أنك وجدت سمكة كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، بقرة، بطيخة، طائر، جرادة، ما شئت، هذا عندنا لا يعد بالنسبة لنا دليلا على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن به عليه الصلاة والسلام سواء كان هذا أو لم يكن، لا يفيدنا شيء، ولا تشكل السحاب على شكل الله ولا أشياء من هذه شيء حقيقة أحيانا أشياء مستفزة، يعني الذين مثلا جاءوا بصورة صدام حسين رحمه الله، جاءوا بصورته على القمر، الله ما مات الحسين ومات علي ومات أبو بكر ومات عثمان ومات عمر، طب النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا كصورته على القمر يعني. هو حتى في الميثاق الصحفي يقول لك الصورة لا تكذب، في الآونة الأخيرة قال لك عدلت صورة لا تكذب قبل الفوتوشوب، هذا ما سبق، الآن تكذب الصورة وتكذب ويعني تكون صورة إفك مبين. فإذا نقول حتى لو ظهر مثل هذا على هذا الغلام مثلا، تظهر في فخذه وحمة أو شيء من هذا، محمد رسول الله، قد يعد هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وما أكثرها، هي ألوف يعني جامعون لدلائل النبوة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، عدوا الآلاف من المعجزات من مثل هذا، فما نستغرب هذا. لكن أن يكون هذا دليلا يعني حيا على نبوته عليه الصلاة والسلام، أو مما يجعل الرجل ذا العقل يؤمن، يعني يكون هذا هو الدليل بالنسبة له للإيمان، أنا أرى أنه عياذا بالله لولا لم نكن على هذا الدين الحق الصواب ما آمنت بمثل هذا. يعني أنا يمكن نأتيك أيضا بأدلة على أن صورة يسوع خرجت في كذا، وصورة بوذا، وصورة ما أدري أنا أبراهام لينكولن إن شئت وشي جيفارا، ما يساوي شيئا هذا، ما يساوي شيء. فلست العبرة بأمثال هذه الأشياء، بارك الله فيكم، فلا نستخلص منها شيئا. غرفة صوتية طيب ماشي. قلتم بارك الله فيكم، في عهد الرسول لم تحرف إلا الأحكام في الكتب السابقة، ففي من نزلت آية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ إيه نعم، لم تحرف إلا الأحكام، وآية إن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة نزلت في النصارى. لكن أنت هل تظن أن الظاهر أخونا ما يتصور، ما يعرف الإنجيل أصلا ولا يتصوره، هل تظن أن الإنجيل فيه أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الإنجيل فيه أن عيسى هو الإله؟ أنا أقول لكم بكل ثقة، إن شئتم تحدوا بهذا الباب نفسه، أبوه الكبير، قولوا له أن يأتيكم بواحدة من عقائد النصارى، واحدة فقط من عقائدهم السبعة الأساسية التي عليها يقوم الدين النصراني كله بطوائفه كله، لا دليل عليه من كتبهم، لا يوجد دليل واحد صريح في كتبهم هذه الآن المحرفة الآن تدل على هذا. سألوهم أين قال عيسى عن نفسه أنا الله من كتبهم، لا يوجد. سألوهم أين قال عيسى عن نفسه أنه ثالث ثلاثة، لا يوجد. أين أدلة الثالوث؟ أدلة الثالوث حتى عهد قريب، الآية الوحيدة التي تدل على الثالوث كان يستدل بها المبشرون وغيرهم من رجال الكنائس، كانت تعتبر من الأبوكريفة، من المكذوبات يعني الموضوعات عندهم، أقحمت إقحاما ثم بعد ذلك طبعت في بعض الأناجيل، في إنجيل المعتمد في الكنيسة الكاثوليكية الآن. لا يوجد مثل هذا، بارك الله فيك. فهم حتى لما حرفوا لم يستطيعوا أن يحرفوا مثل هذا، فما هي مجرد توهمات. يعني يكثر في الإنجيل أن تجد أن يسوع يلقب بابن الإله، ابن الإله. أنت تظن أنك أنت الذي نشأت على عقيدة التوحيد تظن أن هذا، لكن اقرأ الإنجيل جيدا فقط ستجد أن هذا هراء، لأنه ستجد أيضا أن موسى يسمى ابن الإله، وتجد أن آدم يسمى ابن الإله. فإذا كان هو إلها فينبغي أن يكون أيضا موسى إلها ويكون آدم إلها، فهي مجرد كنايات يعني وكلام يسمونها، يعني نحن بمنطقهم هم، نحن لا نستجيز مثل هذه الألفاظ الآن، لكن نقول حتى نحن نسمى أبناء الله، يعني أبناء الله على النحو الذي جاء في الآية، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أبناء الله بمعنى رعاياه عياله، فهمتم؟ ليس بمعنى الابن، الابن الذي هو المنسوب لأبيه الذي هو الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فهم فلا تعارض يعني بين هذا وهذا، يعني الغالب أنهم في ذلك الوقت حرفوا الأحكام، كما روي لنا في مسألة لما بعد أن آمن عبد الله بن سلام رضي الله عنه في قصة اليهودية واليهودي اللذين زنيا، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما تجدون حد الزاني في كتبكم في كتابكم؟ قالوا: يسود وجهه ويضرب بنعال وجريد النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبتم، إنما هو الرجم. قد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه قال له: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم ما في توراتهم أكثر منهم. فجاءوا بها فوضع الحبر يده على آية الرجم وقرأ ما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما كانوا يريدون أن يحرفون الأحكام وما إلى ذلك. أما أنه العقائد مثلا أنها حرفت، هي إلى حد الآن لم تحرف يعني بالمعنى الذي ربما هو. كما قلت لكم، الإنجيل ليس فيه شيء يثبت عندنا اليوم، كله لا تدري أنت ما هو صحيحه من سقيمه، وما هو من كلام الوحي، وما هو من كلام الكتبة، وما هو من التواريخ، وما هو يعني لكي تتصور بارك الله فيك كتبهم هذه التي يدعون أنها كتب سماوية. تخيل مثلا أنت أن كتابنا كتاب الله تبارك وتعالى، طبعا تحفظه الله تبارك وتعالى وتكفل لنا بحفظه حتى يرفع. تخيل لو أن مثلا القرآن اختلط علينا فدخل فيه قليل من صحيح البخاري، قليل من صحيح مسلم، شيء من سنن الترمذي، شيء من تاريخ اليعقوبي، قليل من كتاب الأغاني للأصفهاني، وهكذا أصبح خلطة ما تدري أنت أي شيء. فهمت؟ لا تدري أين الوحي فيها. هم كذلك، هو تجد أصلا أنت الإنجيل ينسب إلى أشخاص، إنجيل يوحنا، هذا من أين يمكن إنجيل يوحنا هذا أن يكون من عند الله تبارك وتعالى؟ هم بعد ذلك ادعوا أن هؤلاء أيضا أنبياء، لكن ثابت أصلا تاريخيا أن اثنين منهم لم يدركوا عيسى أصلا، فليسوا هم من أصحابه، إلى غير ذلك. يعني يطول بنا المقام، فأخ يراجع أو لا يراجع، هو على حسب سؤاله يفضل لا يراجع شيئا، يدعو من هذه أراحه الله. ذكرتم شيخنا أن لا يعلم أحد آمن بسبب المعجزات الصغرى، فهل أسئلة عبد الله بن سلام التي أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الكبرى؟ والله أنتم تجيبون الآن. عبد الله بن سلام، حتى تكونوا معنا، يعني عبد الله بن سلام هذا أظنه يقصد حديث في الصحيحين، أن عبد الله بن سلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسلامه، جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء، وقال رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. الآن لم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة كبرى ولا صغرى؟ ليش؟ لأنه وحي. فهمتم؟ لأنه هو وحي. لكن هذا يقودنا لمسألة أخرى، يعني هذا مسألة تصديق الوحي للوحي. الآن عبد الله بن سلام ما يدريه أنه لا يجيب عن هذا إلا نبي؟ نعم تفضل. ما يدري أنه لا يجيب عن هذا إلا نبي؟ لأن عنده هو أيضا وحيا، هو رأى في التوراة أن هذا لا يجيب عليه إلا نبي، كما لما أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: فإن أجابكم فقد كذب، وإن لم يجيبكم ظهرتم عليه، في سؤالهم عن الروح. فجاءه جبريل فأخبره عليه الصلاة والسلام بما دبروا ونزلت الآية. كذلك هنا سأله عن، هي فيها روايات، يعني فيها رواية سأله عن أين يكون خلائق، فقال: في ظلمة دون الجسر، وما أول ما يأكل أهل الجنة، فقال: زيادة كبد النون، ويذبح لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، وهكذا. فهذه المسائل عبد الله بن سلام يعلم جوابها، فإن صدق هذا فهذا نبي. هذه من المسائل التي لا يعلمها إلا نبي. هم على العموم كانوا يعرفون أيضا بعلامات أخرى وغير ذلك، وكما أخبر الله تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل أشد من ذلك هذا بشهادة اليهودي نفسه، قال بل أنا أعرفه أكثر مما أعرف ابني. قد لا يكون من صلبي هذا، ما داخلني فيه شك، أما هو فهو هو، لا يمكن أن يكون هو، لأن علامات يعرفونها، علامات دقيقة، علامات تفصيلية في كتبهم. وكل نبي قد أخذ عليه الميثاق من الله تبارك وتعالى، إن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينصرنه هكذا. فهذه لا إشكال أصلا، هذه من المعجزات الكبرى أصلا، لأنه من تصديق الوحي للوحي. ما صحة إسناد الخبر الذي ذكرتموه آنفا، خبر سطيح ورؤيا المبيدان؟ بارك الله فيك. إسناد لا يصلح يا مولانا أن تقول إسناد أصلا، كيف إسناد؟ هذا خبر وقع في الجاهلية. الأسانيد، تريد أسانيد الجاهلية؟ أسانيد للجاهلية معقول هذا؟ إيتنا إذن بإسناد لأن لامرئ القيس يدل على أنه قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يحفر اسمها ما نسجتها من جنوب وشمالي. هات إسناد لعنترة حيث قال يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بير في لبان الأدهم، ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى أو كان لو علم الكلام مكلمي، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قول الفوارس ويك عنترة أقدمي. هات إسناد. هذا لا يصلح يا مولانا يكون فيه أسانيد أصلا. الأسانيد إنما جاءت لحفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأسانيد لم تأتي حتى لحفظ السيرة. لذلك نحن نقول مثلا هذا الخبر ثبت ثبوت السير، إيش معنى؟ إنه ثبوت السير لا نحتاج فيه إلى أن يكون بنقل العدل الضابط يعني مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، إلا إذا كنت أنت لا تتصور أصلا هذا. هذا ميزان دقيق يا أخي نفخر به على أمم العالم، أننا حفظنا الأخبار التي جاءت بها الأحكام بهذا الميزان، إسناد بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا ميزان يعني ما تكاد تجده في الدنيا. فلو ذهبت تتتبع السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين ذهب وأين رجع وكيف مشى وكيف جاء وكيف، ما تكاد تجد هذا في سيرته كلها. لذلك لا ينبغي أن يتشدد، لذلك نرى بعض إخواننا يريد أن يخضع السيرة لموازين النقد الحديثي أحيانا. لا، السيرة أقسام، ليست كلها هكذا. فضلا عن الجاهلية يا أخي، الجاهلية يعني وإلا ستلغي كل ما جاء عن العرب، كل أشعارهم، كل دواوينهم، كل وقائعهم. هات إسناد أن داحس والغبراء وقع، أن حرب البسوس وقعت، أن زرقاء اليمامة نظرت لل، هم كانوا يحفظون تواريخهم يا أخي. ثم خليها، حتى رغم ذلك في أسانيد، يعني ما ظن في أسانيد، يعني مثلا هذا الخبر يرويه غالب من ذكر السير وما إلى ذلك، وغالب من تكلموا في أعلام النبوة كأعلام النبوة للماوردي يذكر هذا الخبر، ابن الأثير يذكر هذا الخبر، البيهقي في دلائل النبوة يذكر هذا الخبر، ابن كثير في بداية ونهاية وفي غيره يذكر هذا الخبر، ويذكرونه بإسناد، يذكرونه بإسناد ينتهي إلى المخزوم بن هاني، عن هاني ابن هاني المخزومي، وهذا رجل معمر بلغ 150 سنة، بلغ 150 سنة أخذوا عنه الخبر، يعني أدرك وما يدرى حتى هو 150 سنة ولا حتى 300 سنة، ما يدري أنه أدرك سطيحا أو لم يدركه، والله أعلم. يعني في النهاية هذه أخبار يعني ما كما قلنا إرهاصات، وهم يحفظون. لا تظن أنه يعني سطيح حفظ لنا هذا فقط، حفظت له كثير من النبوءات الأخرى. العرب كانوا يستملحون الشعر وأقوال الكهان والأشياء هذه فيحفظونها، ما يتركونها هكذا تضيع. إذا قال رجل شعرا في ناد أو في مكان يحفظ خلاص ما ينسى. لذلك سناتي لنستدل بهذا بعدين على القرآن، فكيف ينسون القرآن؟ ما يمكن يا رجل. رجل يأتي في سوق عقاظ مثلا يكر لهم قصيدة فيها 1000 بيت، فتجد الأقوام يحفظونها، هذه ما فيها شيء، يعني هذا شعر يحفظ. فما ليس لأنه أنت عقلك ما يستوعبه وما يتصوره. نحن رأينا رجالا أحياء الآن يفعلون مثل هذا. هناك شيوخ أكثر من هذا. هناك رجل من شنقيط يعرفه أهل القاهرة جيدا، حافظ المكتبة الأزهرية حافظها في أسبوع، مكتبة الأزهرية جميعها، هذه بإسناد عالي يعني، هذه مشهورة جدا. هذا الرجل يسمع شيئا يحفظه يعني، ما كثير هذا. فليس لأنك مجرد أنت لا تتصوره معناها ليس موجودا، ما تتصور كثير من الأشياء. لابد أن تفهم هذا، لا تتصور، أنت لم تصل إلى حقائق الكون جميعها، فلا تنكر ما لا يبلغه عقلك. عندنا بعض الأقارب الذين يمارسون السحر، نسأل الله السلامة والعافية، مناصحتهم المفسدة فيها أعظم من المصلحة، فهل أحاول معهم علما أني أعلم أنهم على جهل عظيم أم أرفع أمرهم لولي الأمر؟ والله يا أخي بالنسبة لمناصحتهم المفسدة فيها أعظم من المصلحة، هذه ما أدري من حددها، إن كنت أنت حددتها تجزم بهذا هذا شأنك. أنا ما أرى أنه لا بالضرورة أن تكون مفسدة، فإن كان كما تقول أن المفسدة فيها أعظم من المصلحة، طبعا وتكون أنت قد تيقنت من هذا أو غلب على ظنك هذا، فهناك من يقيم الحد فافعل، ارفع أمرهم لولي الأمر. هل البروموسبور من التنجيم؟ وهل هو من الحق أو من الباطل؟ أنا ما عاد نعيب عليك أن تقول من الحق كان أو الله المستعان. لا، البروموسبور اسم التنجيم يا مولانا، إيش تنجيم هذا؟ من الميسر، هذا قمار، هذا ميسر، هذه من قامرة. هل هو من الحق أو من الباطل؟ ما تتوقع يا أخي؟ اللهو من الباطل أصلا، فكيف بالمحرمات والكبائر؟ هذه من كبائر الذنوب، وهي إضاعة للمال وإضاعة للعقل، وليس وحده يعني، حتى ما تظنون يظنه كثيرون حلالا، الذي يقامرون عليهم خيول التي يقامرون عليها، هذه التي تلعب الكرة، هذه نفسها النظر إليها محرم. الآن يقول لك هذه رياضة، رياضة نعم، هي رياضة لمن؟ الذي يتفرج؟ رياضة إيش؟ رياضة النظر؟ الملايين هذه التي تشاهد، أي رياضة تمارسها؟ الصراخ بالحناجر مثلا، هذه رياضة؟ والله ماشي أنا معك في أنه لهذا الذي يجري رياض، لكن هذا الذي يصرخ يمرن ماذا؟ الحنجرة؟ هذا سفه. السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. هل يعتبر ما يفعله بعض الناس من وضع البخور وتبخير المحل من التنجيم أو من الأعمال الشركية؟ بارك الله فيكم، تجنبوا هذا الله يهديكم، تجنبوا هذه الأسئلة الموجهة. أنت الآن تلزمني بهذين، يعني أن يكون من الأعمال الشركية أو من التنجيم؟ ليش؟ من قال أن هي محصورة فيها؟ الرجل رائحة المحل سيئة يبخر، ما عندك إشكال؟ لا الله يهديك، ما تحصر أنت، تجعل هذه أسئلة تسمى أسئلة موجهة، يعني هل ما أيهما الأول، الدجاجة ولا البيضة؟ كلاهما خطأ عندي يا مولانا، لا تحاصرني. وضع البخور جائز، أمر جائز جدا، أصل البخور أنه عطر يتبخر به الإنسان ويتعطر وما إلى ذلك، إن داخله شيء فيدخله من جهة أخرى ليس من جهة البخور نفسه، وما يذكر من أن البخور تحبه الجن وما إلى ذلك كذب كله، لا ليس فيه شيء، إنما هو مجرد للتخيلات، مثله مثل طصوص الماء والكرات السحرية وما إلى ذلك. لما يكثر هذا الدخان وما إلى ذلك يسهل على الكاهن أن يخرج ضفدعا من أسهل من دعك من أنه تقع كثير من الحيل بأمثال هذا. هذه مسألة يعني، لما يكتب هو يأتي بالزعفران أو بالليمون أو بشيء، فيكتب على الورقة ويصور شيئا في المطبعة، إذا جئت فسخنته إذا جئت فسخنته، تسخن الورقة هكذا تمررها على النار أو على البخور فيظهر الصورة، تظهر الصورة التي كانت لا تظهر، إلى غير ذلك من مسائل. أو يريك مثلا القصعة، يقول لك هذه القصعة سيأتي فيها العمل الآن، والعمل الذي ستراه أنت بعدين في القصعة سيأتي به الجني في الغطاء لا في القصعة، طبعا تنظر القاصعة، ما تنظر الغطاء، ثم يضع الغطاء، والغطاء هذا يكون فيه الداخل ملصقا بصمغ، إذا سخن الحرارة هذه يعرق فيسقط، فيأتي فيفتح حتى تجد أنت الشعر. وأصلا أنت ذاهب للكاهن تريد أن تصدق، يعني هي كما يسميها الدكتور أحمد خالد توفيق، يقول لك دعني أنخدع، دعني أخدعك، دعني أخدعك، دعني أنخدع، هي اتفاق بين الطرفين، أنا أريد أن أنخدع وأنت تريد أن تخدعني، مثلك مثل الذي يتفرج على فيلم، أن تصدق أن البطل هذا الذي يجري ويصدق ويضرب الرصاص وتصيبه الرصاصة تصدق ذلك، هذا لو رأى فأرا يبكي، لكنه كذب وأنت تعرف أنه كذب، لكن تريد أن تصدق أنه قوي وأنه لئلا يفسد الفيلم وإلا فأنت تفعل ذلك من باب أنك تريد أن تخدع أنت أيضا، كذلك الذي يذهب للعراف يريد أن يخدع، وبدليل أنه هو يقول له مثلا الذي سحرك بنت تسكن في باب لون بيتي لون باب بيتهم أبيض، فلو لم يكن في كل المنطقة باب بيت لونه أبيض سيبحث وسيجد، ويشك أنه باب أبيض يعني هذا ما يكاد يخلو في، فهو أصلا يريد أن يصدق ويقول له يبدأ بحرف الخاء فخلص يضرب الخاءات التي عنده، هي مسألة متبادلة في الغاية. ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ لكن الله لا يقره على خطأ، فكيف نعرف العصمة حينئذ؟ وهل ما يقع فيه النبي يسمى خطأ أو مخالفة الأولى؟ هذا لا علاقة له بالموضوع، لا علاقة له بالموضوع، لكن على العموم ما أدري كيف نعرف العصمة. هل تظن أنت العصمة يعني أنه لا يخطئ ابتداء؟ ليس بالضرورة، العصمة أن لا يقر على الخطأ، فهمت؟ العصمة أن لا يقر على الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، قد يخطئ لأنه قد يجتهد، يجتهد ويخطئ، كما أخطأ في قصة الأعمى، رأى أنه إذا كلم سادات هؤلاء سادات قريش فإسلامهم يكون عزا للإسلام أكثر وكذا، وأعرض عن ابن أمي مكتوم فنزل الوحي يعاتبه، لا يقر على ذلك، كما في قصة أسارى بدر لما رأى عليه الصلاة والسلام أنه يفاديهم، وكذلك رأى أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه يرى أن يقتل، فنزل القرآن أيضا يعاتبه على ذلك. هل ما يقع فيه النبي يسمى خطأ أو مخالفة الأولى؟ أما ما يقع فيه عليه الصلاة والسلام اجتهادا فقطعا هو لا يسمى خطأ، لأنه هو كان يجتهد وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، فالمجتهد هذا لا يعتبر خطأ منه، لأنه هو عمل بما دله عليه الوحي، أي الوحي قال لك أنك تتبع النصوص، إن لم يكن نص تجتهد، ولا ما معنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، تجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم خير من اجتهد عليه الصلاة والسلام، فإن كان هذا خطأ فالوحي العاصم يرده للصواب وليس هذا لغيره طبعا، فلا داعي حتى لأن يسمى. طبعا البعض تأدبا معه عليه الصلاة والسلام يقولون هذا مخالفة الأولى فقط وما إلى ذلك، لكن ما نرى هذا لازما، يعني على العموم مسألة أصولية تبحث في مضانها. ذكرتم بارك الله فيكم أفضلية الجنس العربي، فهل من أدلة على ذلك؟ نعم، في أدلة على ذلك، الجنس العربي أفضل الأجناس، فمنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، شك أنه أفضل الأجناس قطعا، وباحثون المنصفون يعلمون أن هذا الجنس العربي أفضل الأجناس، لكنه أفضل الأجناس إذا كان يحكمه دين، وإلا كان هذا الجنس من أحط الأجناس، جنس خور، جنس ما يحكم، متفلت بطبعه، لكن مع ذلك اصطفاه الله تبارك وتعالى، فكما في الحديث سنة الترمذي حديث واثلة بن الأسقع إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، طبعا هذا القدر شكك في بعض أهل العلم ضعفه، لكن الظاهر أنه صحيح، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر، صلى الله عليه وآله وسلم. شك أن أفضل الأجناس هو الجنس العربي، أفضل العرب قريش، أفضل قريش بنو هاشم، هذا اصطفاء بالاصطفاء الرباني، مثل ما أن بعض الأشخاص هم أفضل الناس، هؤلاء الأنبياء أفضل منا، هذا اصطفاء. هذا لا يعجبه هذا الاصطفاء، هذا فيه من النزعة الإبليسية قليل، لأن هذه أول شيء كرهه إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هو يري الخالق أيهما خير، الله يعلم أيهما خير. حفظك الله شيخنا بارك فيك وفيك أخي. ما المقصود بقولك ثابت ثبوت السير؟ وهل لهذا الثبوت شروط كما أن لثبوت الحديث النبوي شروطا؟ شروطا ليس شروط. نعم شروط نقل الأخبار، لكن يخفف فيها جدا، ليست شروط السير هي شروط الحديث. إن ذهبت تخطئ السير للشروط الحديث لن تجد سيرة تصح. والسيرة طبعا لابد أن تفهم أنها أوسع جدا من الحديث. الحديث هي الأحكام أو العقائد، هذه فقط. طبعا العقائد نفسها تدخل في الأحكام، ما كان هناك تفريق. أما السير فهي أخف من هذا. يعني الآن لو جئت هؤلاء مثلا الذي يأتي فيخضع قصة الحمامة التي باضت على الغار ونسيج العنكبوت وأشياء كهذه للحديث، طبعا هذه ضعيفة لا تثبت، لن تجد إسنادا صحيحا، لكن هي ثابتة ثبوت السير، يكفي فيها اشتهارها وتواطؤ الناس على روايتها وكذا، ولا تطمع بأن تجد لها أحاديث أسانيد صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يكن همهم هذا. أنت كما سيأتي معنا في علوم القرآن ستجد أن أسانيد التفسير نفسها لا تخضع لنفس الشروط الحديث. الأسانيد التي فيها المغازي والفتوح والأمصار هذه وكذا أخف من هذا، لا تخضع لمثل هذه الشروط. فضائل الأعمال ومسائل الثواب والعقاب والترهيب وهذه كذلك أخف، ما يمكن أن تخضعها لنفس الشروط، لأنه ما كانوا يتشددون إلا في الحلال والحرام صيانة لجناب الحديث النبوي. نعلم أن هذا حكم الله تبارك وتعالى، ما فيه كلام. أما كونه مر من ذلك أنت يعني تستكثر أن تبيض الحمامة نعم لن تنازع في هذا، نقول مثلا أنا أرى أنه لو لم تبيض الحمامة ولم يأتي العنكبوت أصلا ومنعوا من أن ينظروا إليه مع غيابهما كانت أولى بالمعجزة من أن تأتي نسيج العنكبوت وغيره، فهم؟ أما أن تريد أن تأتي بإسناد صحيح وتقول لا لم تثبت بإسناد صحيح، هذا ليس منهجا علميا، هذا لم يكن عليه أهل العلم. ولذلك يخطئ من يأتي لكتب أهل العلم المتقدمين فقل هذا حديث ضعيف، هم كانوا أقدر على أن يعرفوا أن هذا الحديث ضعيف، هم أئمة، لكن هو شرطه يخف في ذلك لأنه يعلم أن هذا الحديث لا يأخذ منه حكم. فلذلك طبعا السيرة إذا كان يؤخذ منها حكم لا، هذه تخضع لشروط الحديث لأنه أصبحت من الأحكام، أصبح حديثا، تفسير لا. مثلا الأحاديث، غالب الأحاديث مثلا في الأحكام جدا القوم يحفظونها ويضبطونها باللفظ وبعض فقهاء، لأن الألفاظ نفسها أحيانا تكون لها دلالة. أما التفاسير تجد أن أكثرها أصلا مثلا نسخ، يعني هو عنده ورقة كتب فيها، هذا حتى لو كان سيء الحفظ في مشكلة؟ هو يقرأ أصلا ما في مشكلة أنه يكون سيء الحفظ، فهمت؟ دعك من أنه قد تجد أنت الراوي يحكم عليه أهل الحديث بأنه ضعيف، لكنه في التفسير ليس ضعيفا، في التفسير ليس ضعيفا، هو اختصاصه تفسير، في الحديث ضعيف. دون حفص بن سليمان وعاصم شيخه الذي قرأ عليه القارئ القارئان كلاهما ضعيف في الحديث، بل حفص متروك لا يأخذ حديثه، لكن القرآن شيء آخر، هو اختصاصه قرآن. لذلك أنت تجد أن الإنسان الذي يختص في شيء قد يضعف في أشياء أخرى، لأنه لم تكن همته منصرفة لحفظ الحديث وإتقانه وما إلى ذلك. هؤلاء يعني خاصة الذي يضعف من قبل حفظه ومن قبل ضبطه، لا من قبل العدالة، هذه شيء آخر، أما من قبل حفظه، أولا الحفظ يعني ملكة من الله تبارك وتعالى، ثاني شيء يعني هذا الراوي قد يحفظ أشياء وتغيب عنه أشياء، اتجهت ملكته للقراءة. بعضهم قد يكون إماما في الجميع، الأعمش مثلا إمام في القراءة، إمام في الحديث. كثير من أئمة القراءة كانوا ضعاف، يضعفونهم في الحديث، كذلك في التفسير، التفسير مثل ليث بن أبي سليم وغيرهم، هؤلاء تجدوا يضعف في الحديث لكنه في التفسير ليس ضعيفا، لأنه إما أن يكون من الصحيفة أو يكون هذا اختصاصه. دعك طبعا من الخلط الآخر أن يكون هذا تفسيره فيعاملونه على أساس أنه رواية، يقول لك وهذا فلان ضعيف، فلان ضعيف هو الكلام من عنده، هو الذي فسر، هو يفسر بمقتضى لغة العرب، وهم أئمة عرب هم، فيأتي يقول لك هذا ضعيف، هذا ضعيف في الرواية، ليس ضعيفا في علمه، ليس ضعيفا في فهمه للغة العرب، إذا كان التفسير عنه فلا تقول لي هذا ضعيف، لا تقول هذا ضعيف، أنه فرق بين تفسيره وروايته، هو إمام في اللغة قادر على أن يفهم هذا من كلام العرب وبآليات التفسير وغير ذلك، فلا تضعفه من جهة روايته لأنه هو لا يروي لا غير ذلك. فهذه أمور يعني ينبغي لها طول مدة لتفهم أمثال هذا وتفرق وتميز. جميل أن يكون عندك إحساس هكذا، تريد أن كل شيء بإسناد أما لكن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، إذا طغت عليك هذا تريد أن كل شيء بإسناد، أنت تحك رأسك بإسناد، هذا صعب. وكذلك ليس هو منهج النقاد، ما تظن أنه بعض إخواننا أيضا يظن أنه التشدد أسلم أفضل، هذا ليس صحيحا، ليس كل شيء إذا تشددت فيه كان أسلم، لأنه لا فرق عند جماعة العلماء بين تحليلك للحرام وتحريمك للحلال، كلاهما قول على الله بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فيستوياني مثلا، لا تظن أنك أنا قلت والله أنا قلت حرام أفضل، لا، تحريمك للحلال كتحليلك للحرام يستويان. وهذا تقريبا كلام ليس تقريبا، هو كلام الشافعي لكن ليس بنصه، الشافعي قال هذا أيضا في الرسالة. ما هي صحة الأخبار التي تقول أن اليهود في تفتيشهم على معبد سليمان هيش مرت ساعة الآن؟ ما هي صحة الأخبار التي تقول أن اليهود في تفتيشهم على معبد سليمان أنهم يفتشون على كتب السحر التي كانت في عهده للهيمنة على العالم؟ استرح مولانا، لن يهيمن على العالم، لن يهيمن اليهود على العالم. وأخبار أنت قلت الآن أخبار، أخبار ما أظن أنه في أخبار كهذه، أخبار أنا ما أعلمه على الأقل أنه هو سليمان عليه السلام كان يأخذ كتب السحر التي تكون عند الجن فيلقيها تحت عرشه لئلا يقدر عليها ولا يصل إليها، فلما مات زعمت الجن أن سليمان كان يحكمهم بتلك الكتب التي تحت عرشه، فنبشوها فوجدوها كتب سحر، وجاء الله تبارك وتعالى في الكتاب، الآن الله تبارك وتعالى يكذبهم يقول وما كفر سليمان، وهذا من أدلة القائلين بأن السحر كفر، قال وما كفر سليمان بالسحر، لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما علمني من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكني أنا أشم من هذا شيء آخر، أنا أظن أنك أنت تتحدث عن شيء آخر انتشر وذاع، تقصد هذه مسألة هو في نعم هذا منسوب للماسونية وسلسلة The Arrivals وأشياء هذه، هذه هو اللي قام بها روافض. وهم صدقوا في بعض وكذبوا في بعض. غالب النهايات التي في الملاحم وشيء هذا كذب، بل نحن نؤمن أن هؤلاء على ضلالة، بل هؤلاء هم جند المسيح الدجال، جند حسن نصر الله، وهؤلاء سيكونوا من جند المسيح الدجال، لن يكونوا من جند المسلمين. وعلى العموم اليهود ستكون معهم ملاحم وما إلى ذلك، ففي آخر الزمان، فما ينبغي بارك الله فيكم أن تسقط فتن الملاحم وهكذا أشياء. هذه الأحاديث التي يرموننا بها يوم يقول لك هذا يعني كذا وهذا يعني كذا وهذا يعني فلان وهذا يعني فلان، ما ينبغي مثل هذا بارك الله فيكم، هذا من الكذب في الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمور ستقع من الفتن والملاحم وكذا، نحن نؤمن بها ونؤمن أن ما قاله عليه الصلاة والسلام حق، ونؤمن أننا سنقاتل في آخر الزمان في معركة كبرى، ونؤمن أننا سنقاتل نحن والروم جيشا مشتركا، ونؤمن أننا سنقاتل اليهود حتى يختبئ اليهود نجليهم عن بيت المقدس، ونؤمن أنه سيتكلم الحجر والشجر ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، ونؤمن أننا سنفتح رومية وسنفتحها بالتكبير فيسقط الحصن الرومية اللي هي الآن الفاتيكان هذه، وسيسقط حصن الشق الشرقي من الحصن كله بالتكبير فقط، بتكبير المؤمنين يكبرون فيسقط الحصن، وسنقتسم الذهب بالمتاريس، فيؤذن فيصرخ الصارخ أن الدجال قد خرج في أهاليكم خلفكم في أهاليكم، ويكون كاذبا، فإذا رجعنا وجدنا أنه سينحشر المسلمون جميعا إلى أرض الشام، كلهم سيرحلون إلى هناك، وإلى غير ذلك مما أخبر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج الدجال بتلك الفتنة الظلماء المدلهمة يحيي الموتى ويأمر السماء أن تمطر فتمطر ويؤمر الأرض أن تخرج نباتها فتخرج نباتها، ويأتي للرجل يحيي له أبويه فيما يراه، يقول له أريد أن أرى أبي وأمي فيحييهما له، وإنما هما شيطانان تمثل في صورتيهما، إلى غير ذلك من الفتن العظيمة التي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وإن نوحا أنذره قومه الدجال، وكان مما يخبرهم به حتى كانوا يظنون أنه في طائفة النخل صلى الله عليه وسلم، وحتى يظنوا أن كثير من الصحابة أقسموا أصلا أنه هو ابن صياد نفسه، كانوا يظنونه هو، وكان الرجل يصرخ يقول ألم يخبركم النبي أنه أعور وأنا لست بأعور، ألم يخبركم أنه يعني ليس مسلما وأنا مسلم، ألم يخبركم أنه لا يدخل المدينة وأنا معكم في المدينة، ولا يمنع أن يكون بصياد دجالا من الدجاجلة، هم كثيرون، هم دجاجلة كثيرون ليس واحدة، لكن هذا الأكبر فيهم هذا الذي خبر عنه تميم الداري وأنه رآه رضي الله عنه. أليس وقوع الساعة انكشافها؟ نعم، وقوع الساعة انكشافها، ما الإشكال هنا؟ كان وقوع الساعة انكشافها؟ ما كيف يكون غيبا مطلقا؟ أي نعم، هو غيب مطلق، الغيب إذا انكشف لم يعد غيبا، إذا انكشف لم يعد غيبا، نحن ذكرنا أنه الآخر يكشف بالتدريج، إيش معنى؟ معنى لم يقع، القطر قبل أن ينزل هو ما زال غيبا، لكن الحافظ الذي جاءه ليلة القدر أن السماء سينزل منها كذا وكذا وكذا في هذا العام، أصبح بالنسبة له إيش؟ شهادة، لم يعد بالنسبة له هو غيبا، وبالنسبة لنا نحن بقي غيبا، فهمت؟ أما الساعة فتنكشف للجميع في وقت واحد عند وقوعها، لكن المطر العام الماضي هذا غيب؟ لا، هذا شهادة حتى بالنسبة لنا، ليش؟ لأنه وقع، نتحدث قبل الوقوع، فإذا وقعت انتهى، هو قال جل جلاله لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، وكما في الحديث في الموطأ وغيره أنه ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة مطرقة برأسها تنتظر الساعة، إلا الإنس والجن حتى تغرب الشمس، كل الدواب مطرقة تخشى أن تكون الساعة، لأنها تقوم يوم الجمعة الساعة. هذا حذفه المشرف أيضا. ماشي نقرأ. لو أردت حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدت إلى أحد الكتب الغمران مثلا، هل ينبغي علي حفظه كما أجده، أو أنه يمكن أن أقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. تيسير حفظ عدة أحاديث أو قول مثلا أخرجه أبو داود الترمذي عوضا عن رواه الترمذي وأبو داود، بالطبع دون الوقوع في متن الحديث نفسه. أما مسألة تخرجه أبو داود والترمذي ورواه الترمذي وأبو داود وشيء، هذا خارج عن المحل النزاع، لأنه هذه مسألة تخريج، هذا تقول رواه أبو داود والترمذي حكاه فيها ألفاظ لكن ما فيها إشكال. يعني المسألة الأخرى الأولى، هل أقول قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي، قال الرسول، هذه كلها مسائل الرواية بالمعنى. مسائل الرواية بالمعنى فيها أقوال لأهل العلم. أولا أهل العلم بعضهم يقول أنه يجوز الرواية بالمعنى، وهو جمهورهم، جمهور أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى إلا في ما كان من ما كان من الأذكار وما إلى ذلك، وما كان من جوامع الكلم، ما كان من الأذكار كصيغة التشهد مثلا أو كأشياء، وما كان من جوامع الكلم كإنما الأعمال بالنيات، مسائل هو الطهور وماءه الحل ميتته كل مسكر حرام، أشياء كهذه يعني جوامع الكلم تسمى، هذا يتفقون على أنه لا تجوز الرواية فيه بالمعنى. وبعضهم يمنع أصلا أن يروى بالمعنى، ويقول لك لابد أن يعني تروي كما سمعت باللفظ. وطبعا بعض يفصل في هذا ويقول أنه يجوز لمن يجوز للعالم بما يحيل الألفاظ، لأنه يعني من لا يعلم ما يحيل من الألفاظ يروي بالمعنى، لكنه ليس خبيرا بلغة العرب قد يحيل المعنى وما إلى ذلك يعطي معنى آخر، هذا لا شك لا يجوز له أن يروي بالمعنى عند الجميع، عند المجيزين وغيره. هذه المسألة مثلا مسائل كلها مسائل تفصيلية يذكرها أهل الحديث، يعني هل يجوز له أن يبدل النبي بالرسول مثلا؟ أحمد بن حنبل يجوز مثلا هذا، يقول يجوز له، أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به. النووي أيضا صوب هذا، قال هذا جائز، والبعض يمنع من ذلك. ذلك العراقي في الألفية يقول وإن رسول بنبي نبدلا، الرسول بنبي نبدلا، فالظاهر المنع كعكس فعل، كما لو أبدلت أيضا رسول بنبي أو نبي برسول، فالظاهر المنع كعكس فعل، وقد رجا جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو جلي. كذلك مثلا في مسألة مثلا لو أن الشيخ روى باللحن، لحن في الحديث، قالوا هنا يتنازعك أنت أصلا، هل تروي كما سمعت؟ أنا سمعت باللحن، هل أروي باللحن بالخطأ أم أروي على الصواب وأصلح؟ أنت تنازعك أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن. لذلك الأصمع عبد الملك بن قريب يقول من لحن في الحديث فهو أحد الكذابين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي لا يلحن. طيب والأصل الثاني أنك تروي كما سمعت، تروي كما سمعت، قال حدثني تقول حدثني، قال سمعت تقول سمعت، قال كذا تقول كذا، تقول كما يقول الشيخ، كما سمعت تروي. فاختلفوا، البعض يقول يصلح فيقرأ على الصواب، والبعض يقول يروي كما سمع. العراقي مثلا في الألفية ايش يقول في هذا؟ قل وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ، وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا. يروى كيف جاء في الأصل، يقصد في يعني لو وجدها حتى في الأصل مكتوبة هكذا في أصل الشيخ يقرأ كما هو كما وجد. فقيل يروى كيف جاء غلطا، وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا، ومذهب المحصلين يصلح، مذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح، هذا ما رجحه العراق. كذلك مسألة أيضا لو أنه يأتي بالإسناد قبل المتن أو المتن قبل الإسناد، فالشيخ قد مثلا يذكر المتن ثم يقول حدثنيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويأتي بال، هل يروي مثله أو يجوز له أن يقدم هو أيضا ويؤخر؟ لو أن الشيخ لم ينسب، الشيخ الذي فوق قال حدثني سفيان، من سفيان؟ الثوري ولا ابن عيينة؟ حدثني حماد، مين؟ ابن سلمة ولا ابن زيد؟ حدثني إسماعيل بن إبراهيم، في 8 أو 9 إسماعيل بن إبراهيم، هو يقصد مثلا إسماعيل بن علي نفسه، هل تنسبه أنت أو لا؟ أنت ما سمعته، أنت سمعته قال حدثنا حماد، وتعلم أنت حماد أيهما، هل يجوز لك أن تقول حماد بن زيد؟ الراجح مثلا يقول كانوا لا، إنما تقول حماد، قال حدثنا حماد هو بن زيد، هو لنعلم أن هذه من عندك. هذا كله للتحري للدقة، بارك الله فيك. انظر هو يدقق في أمثال هذا، فكيف بمتن الحديث، كيف بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هو يتحرى في أمثال هذا، فتظن أنه يعني بعدين يتساهل في الألفاظ الحديث. أو تقول مثلا حدثنا حماد يعني ابن زيد، أو تأتي بأن فتقول حدثني فلان أن سفيان بن عيينة قال مثلا، لأنه هذا مشعر أنه هذا كلامك، يمكنك أن تتصرف فيه كما تشاء. لذلك العراقي أيضا في الألفية يقول والشيخ إن أتى ببعض نسبي، الشيخ إن أتى ببعض نسبي، لم يأتي بالنسب، لم ينسب الراوي كله، والشيخ إن أتى ببعض نسبي من فوقه، من فوقه في الإسناد شيخه هو يعني، وإن أتى ببعض نسبي من فوقه فلا تزد واجتنبي، لا تزد من عندك، هو يقول حماد فتقول حماد بن زيد، فلا تزد واجتنبي إلا بفصل نحوه أو يعني أو جئ بأن وانسبن المعنى. غير ذلك على العموم هذه مسائل في مصطلح الحديث بارك الله فيك، يعني ومسائل في آخر تنظرها هناك. هل ينزل علم الساعة إلى اللوح المحفوظ مع ما ينزل من تقدير السنة المقبلة في التقدير الحولي؟ وإن كان نعم فكيف يبقى غيبا لا ينكشف؟ الآن هذا سؤال أصل بدهي، لا ينزل، قلنا لأن علم الساعة يبقى غيبا إلى انكشافه إلى وقوعه، لا يكون عند بعض دون بعض، لا يجليها لوقتها إلا هو. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ذهب كثير من المفسرين إلى أنه معنى أكاد أخفيها عن نفسي، وهذا تعبير يستعمله العرب، يقول لك هذا أمر أخفيته عن نفسي، يعني من كثرة ما أكتبه فأنا أكتبه حتى عن نفسي لا أحدثها به. فالله تبارك وتعالى حجب علم الساعة عن كل الخلائق، لا ينزل إلا اللوح المحفوظ ويعلم به أحد، وهذا من رحمته جل جلاله، هذا من رحمته، لكن ليس هذا وقته حتى نشرح ما وجه الرحمة في ذلك. وإن كان نعم فكيف يبقى غيبا لا ينكشف؟ لا، ليس نعم، هو لا. ذكرنا أن الجنية يسترق السمع ثم يلقي الكلمة إلى الكاهن فيخلطها بالأكاذيب، فهل ما يلقيه في أذن الكاهن يكون من قبيل ما وقع في الماضي فقط، أو هو مما ينزل في التقدير الحولي إلى اللوح المحفوظ؟ يكون من الأمرين، يكون من هذا ومن هذا، يكون مما يأتي ومما وقع. أما ما وقع فهذا لا يحتاج الجني لأن يتلقفه، من لأن الجني قد يكلم القرين، يكلم قرين هذا، كل إنسان له قرين، قرين ملكي يلزمه لا يتركه، وهو الذي تحصل منه اللمة الملكية، يأمره بالخير، وعنده القرين الشيطاني يأمره بالشر. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأعانني الله عليه فأسلم، فأسلم اختلف في أسلم هذه ما معنى، فأسلم أي هو هذا الشيطان أسلم، ولا فأسلم أنا أسلم منه، خلاف بينه. على العموم يمكن لهذا الجني أن يسأل القرين، قل هذا ما اسمه، ما اسم أمه، ما اسم أبيه، أين عاش، متى ذهب، هذا الماضي كله ما فيه إشكال بالنسبة للجن. ولكن الإشكال عند الناس الذي يظن أن من يعلم الماضي يعلم المقبل، والجن نفسها لا تعلم الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن لبثت أكثر من 100 سنة تظن أن سليمان عليه السلام يصلي، واقف يصلي، وكانوا لا يستنكرون قيامه طول قيامه لأنه كان يطيل القيام، فمكثوا حتى سقط صلى الله عليه وآله وسلم لما أكلت الأرضة من سأته، أكلت العصا التي كان يستند عليها، فلما سقط تبين للناس أن الجن لا يعلمون الغيب لأنهم مكثوا في العذاب المهين، مكثوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، يعملون يشتغلون، والغواصون يغوصون في البحر، وآخرون مقرنون في الأصفاد، سليمان عليه السلام يعني. فالآن يأتيه يقول له أنت اسمك، يدخل عليه مثلا يقول له اسمك، طبعا ما نتحدث عن الآخر الكذاب الذي يضع ميكروفون في الغرفة الأخرى ويأتيه، تحدث عن يعني هو كاهن حقيقي. فيأتيه الجني فيخبره، يقول له هذا جاء من المنطقة الفلانية، خرج من المنطقة الفلانية، عنده كذا، مشكلته كذا التي جاء بها، وهكذا. مثل ما في قصة سطيح مثلا أخبر عبد المسيح هذا عمرو بن نفيله أنه جاء لرؤيا الموبذان وما إلى ذلك قبل أن يسمع منه. فبعدين الرجل ماذا يصنع؟ يقول لك ما دام علم بهذا إذن فما يقوله بعدين هو صواب، ولا يكون ما بعده هو كذب كله وأغلبه، لأنه ما يمكن على فرض أنه سمع شيئا أن يكون الصواب هذا معه 100 كذبة. انظر أنت كم تحصل، 1%. لو صدقك وقالها لك هذه الصدق أصلا. فما وقع في الماضي نعم يعلمه، وأيضا ما ينزل في التقدير الحولي إلى اللوح المحفوظ، لكن لابد أن يفهم أنه لا يمكن أن يأتيه بعلم، يأتيه بأشياء دقيقة، يأتيه بأشياء، يأتي بالكلمة والكلمتين هكذا، يعني لو في أحسن الأحوال. يعني كما قلت لكم في قصة ابن الصياد، جاءه قال له الدخ، لم يعني الشهاب أدرك الجني قبل أن يكملها الدخان، لم تصل إليه إلا الدخ، فقال له هو الدخ، قال اخسأ لن تعدو قدرك، ايش الدخ هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه نزلت عليه سورة الأنعام بأكملها صلى الله عليه وسلم، لا غير ذلك. ما هي بعض الناس يذكرون أنهم يذهبون إلى أناسا، إلى أناس يا مولانا بارك الله فيك، يدعون أنهم يعالجون المسحور بالقرآن، ويذكر أن المعالج يخبر عن وقائع حاضرة وماضية وقعت للمريض المسحور، فيصدق المريض هذا المعالج لما يراه من خرق للعادة. فهل هذه العلامة تدل على أنه ممن له فتح رحماني أو من له فتح شيطاني؟ أصلا هذا أنه يعلم هذا لا يعتبر خرقا للعادة باعتبار أنه نسبي. الآن نحن مجلسنا هذا غيب ولا شهادة؟ بالنسبة للأخوات الجالسات في الغرفة الأخرى غيب طبعا، لولا هذه هو غيب، فهمتم؟ المارين في الشارع الآن نحن بالنسبة إليهم غيب. علمي بأننا هنا لا يعتبر خرقا للعادة، يعني يستخلص منه أن يعلم الغيب. قد أعلم هذا بما، يعني أنا الآن تأتيني امرأة أنظر إليها هكذا، طبعا باعتبار أني عراف أنا، أنظر فأقول هذه ما يمكن تأتي إلا يعني في الغالب هذه تريد زوجة، خاصة لو كانت يعني مثلا سبحان الله يعني مثلا دميمة جدا، ما يكون إلا تريد زوجة، فهم؟ تأتيني الأخرى يظهر لي من خلالها أنها متزوجة مثلا، إذن الزوج يسوي الأفاعي، فإذا المشكلة في الزوج. ما تخافي، أبشري، الزوج هذا أنا أتيك به وأربطه تحت قدمك وخلاص. هذه هي في الغالب هكذا القصص، ما تظنوا أنه جاءت بطفل صغير مثلا، الغالب أنه هذا الطفل عنده رجل، إما أنه يريد أن يعرف البروموسبور أو أنه لا يوجد عمل. هذه أشياء ما تستحق كاهن، يا لا يجد عملا مسكين، وأنه نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. فهذه العلامات لا تدل على أن له فتحا لا رحماني ولا شيطاني في الحقيقة. يعني هو بعض الناس مفخر له أن يكون عنده هذا الفتح الشيطاني، لكن هذا حتى هذا الفتح الشيطاني قد لا يكون عنده، علما أن بعضهم يعطي رقية بالقرآن لكن فيها تكرار عن سورة معينة وهكذا. أيضا احذروا من مسألة هذه حكاية هذا يعالج بالقرآن، كثير منهم لا يعالج لا بالقرآن ولا شيء، كثيرون أصلا يكتبون القرآن بالنجاسة وهذا كفر، ويقول لك هذا يعالج بالقرآن ولا يعالج بالقرآن، إذا يكتب لك بالدم مثلا القرآن ويقول لك يعالج بالقرآن، رأينا هذا يأتي بديك ويذبحه ويكتب القرآن بالنجاسة بالدم، هذا كافر، هذا يكفر، فهمتم؟ هذا ليس علاجا بالقرآن، علاج بالقرآن هو ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ الكتاب ويقرأ بكلام عربي واضح، إذا تكلم بكلام آخر ليس عربيا لا يفهم معناه فهذه قد تكون من العزائم، قد تكون من همهمات السحرة، قد تكون كلاما شركيا يتقرب به إلى الجن وغير ذلك، فلا يعالج بمثل هذا لابد أن يكون واضحا جلي. السلام عليكم، هل ثبت في الشرع وجود حالات مس؟ أي نعم، ثبت أن امرأة كانت تصرع، أم زفر السوداء كانت تصرع وتتكشف، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله لي فإني أصرع وأتكشف، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. فقالت يا رسول الله أصبر، شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر. طبعا الصحابي تقول له تصبر ولك الجنة؟ الله يعني. فقالت لكن يا رسول الله أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. ذكرها ابن عباس وقال هذه المرأة السوداء الطويلة كانت تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من أهل الجنة بما صبرت في مثل هذا. وكذلك الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرج عدو الله، فأخرج منه الشيطان. هذا مثل، هذا يدلك على أنها حالات قليلة، ما هي حالات بالمئات وبالملايين. وقراءة الماء على قنينات الماء تكون موجودة في شاحنة ويصبح الزجاجة ماء مقروء. هل نستطيع علاج هذه الحالات بالرقية الشرعية؟ نعم، إن كانت رقية شرعية. نعم بالرقية الشرعية، نعم. مفهومك للرقية الشرعية هذا أنا منه بريء، لا أدري ما تقصد. كيف يمكن التفريق بين حالات المس والحالات المرضية النفسية والعقلية باستعمال الرقية الشرعية؟ سؤال مهم جدا. لما يستنفذ الطب عمله تدخل أنت مولانا، ليس العكس. هو يبدأ بالرقية الشرعية وبعدين يقول له اذهب طبيب نفساني، هذا لا. نحن نبدأ بالأسباب الواقعية الملموسة الأرضية، فيذهب أولا، الأصل فيه أنه مريض نفسي، الأصل فيه أنه مريض نفسي، فيذهب للطبيب النفسي. طبعا الطبيب النفسي المسلم، وإلا بعض أطباء نفسيين أنا أرى أنه يحتاج إلى علاج. نعم هذا تدخل ويقول لك أنت تحب يعني مثلا والله ما أحب ماذا إيش علاقة هذا بمرض نفسي؟ يعني لو لم أحب أمرض نفسي نفسانيا يعني كلام سخيف يعني. استلقي ذكرني فيها يعني. هي في الغالب هذه الآن أصبحت كثير من الأمراض عضوية أصلا، قد يكون مرض عضوي يؤثر نفسانيا وما إلى ذلك، وهناك حالات كثيرة. فلما يستنفد الطبيب والمسلم الوسائل الطبيعية الأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها، نقول هذا الآن يحتاج إلى أن يرقى. لا نمنع أن يرقى، كان يريد أن يستعمل الرقية لا بأس في ذلك، ما في إشكال يعني. لكن إلا في حالة واحدة، يعني إذا كانت هذا الـ لأنه الأصل أنه هو القرآن شفاء من كل شيء، الله تبارك وتعالى نزل هذا القرآن شفاء للأبدان والنفوس والأرواح وشفاء من كل داء للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. لكن شرط ألا يتحول الأمر أولا إلى مهنة تمتهن، أصبح هذا فاتح كشك رقية شرعية وما إلى ذلك وعنده خبرة ومسائل هذه، وتخرج بنا الأمور إلى الأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ثم نمر من هنالك إلى قصص الجن، وأن الجن الفلاني أخبره عن ابن عمه من قبيلة بني فلان أنه فعل كذا وكذا، والحجة معروفة وقديمة، ويخرج هذا فلم يخرج. ومع أنه كثير منها أمراض معروفة وأمراض يداويها الطب النفسي الآن، معروفة كأمراض الهستيريا وغير ذلك، لكنها عند كثير من الأقوام هذا يعني جني ما فيه هذا، ما فيه كلام يعني، غير صوته خلاص. هذا مع العلم أن الإنسان يتكلم بأربع طبقات معروفة، يعني يتغير صوته تمام. تشعر المرأة يمكن أن تتكلم صوت رجل، وهذا يمكن أن تتمرن عليه أصلا. ففي حالات عادية تتكلم أيضا، في حالات هستيريا وما إلى ذلك تنطق بأصوات. وقلنا لكم نحن أن الجني أصلا لا يتكلم، فلا تطمع فيها أن تسمع أنت الجني، هذا لا تسمعه. هو إذا كان ممسوسا سيسمع هو الجني وهو يحاكيه يتكلم مثله. على العموم نرى أن هذا صار فيه تفلت كبير، أدى بالبعض إلى إنكار أيضا المس، كما قلنا دائما الإفراط يؤدي إلى التفريط والتفريط يؤدي إلى الإفراط. هل يستطيع الجن أن يدل على كنوز في باطن الأرض؟ وما حكم من يستعين بالجن على هذا؟ جزاكم الله خيرا. نعم يستطيع الجن أن يدل على كنوز في باطن الأرض، لكنك لا تستطيع أن تخرجها حتى ترتاح يعني من الآن. نعم حقا، هو قد يريك، يمكن أن يريك الجني، قد يريك أشياء، يريك ذهب، في الغالب تكون هي تخيل، لذلك هو يقول لك يأتون بالعزام الآن خاصة في المناطق الجبلية، يأتي بالعزام فيرونه حقا، يريه القدرة مملوءة ذهبا ومملوءة، عندنا هنا يقول لويس طبعا يراها ذهبا، يقول لا تفتحها قبل 3 أيام. طبعا قبل 3 أيام يكون هذا المغربي الذي جاء ولا غيره ورحل وين؟ في طنجة. قبل 3، فإذا فتح يجدها رمادا أو ترابا طبعا لأن الساحر ذهب. فقالوا ليش فتحتها قبل 3 أيام؟ الآن خلاص فسدت العزيمة ولم يعد هذا كله من الحيل تحيل، ولم يأتي به شرع الله. إذا أردت أن تكون غنيا يا أخي سهل جدا، يعني تخصص وقتك لهذا ويأتيك رزقك إن شاء الله، لا تحتاج إلى أن تصبح غنيا في يوم وليلة بالجني. أدري أنا ظاهر البعض يعاني من مخلفات الطفولة وقصة علاء الدين والمصباح الساحري، يريد أن يجد بين عشية وضحى كنزا. الله المستعان. السلام عليكم، هل يمكن للإنس أن يرى الجن؟ هي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن على العموم نقول أنه هي الآية قالت إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، احتمل أنه حيث لا ترونهم الأصل فيها ولا نراه مطلقا، والبعض يرى أن هذه من حيث لا ترونهم لا يمنع هذا أن يكونوا، يعني هذه الجهة لا نراهم منها لكن لا يمنع أن يكونوا في جهة أخرى نراهم منها، والأقرب والأرجح الظاهر أنه نحن لا نراهم على هيئتهم صورتهم الحقيقية، لا نراهم قط إلا إذا تشكلوا. ولا يمنع هذا أن نكتشف مثلا معدات أو أجهزة أو شيء نصبح بها نرى الجن، لا يمنع هذا، لكن أن نراهم على هيئتهم الحقيقية هذا الصواب. على العموم الإمام الشافعي يرى أنه من قال أنه يرى الجن على هيئته الحقيقية ترد شهادته، بل بعض أهل العلم يذهب إلى أبعد من هذا، الذي يشتغل بالجن هذا ويكثر حديثه عن الجن ويصبح مصادق لهم ويدعي أنه يتعامل مع الجن، وهذا مجروح الشهادة، تسقط شهادته، لأنه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أصلا، فمن بالك حين يصبح يحدث بما سمع وبما تخيل. هل يمكن للجن أن يعمل أشياء تؤثر سلبا على الإنسان بارك الله فيكم؟ نعم، يمكن أن يخنقه، يمكن أن يخطفه، يمكن أن يقتله. نعم، أنت تخاف الآن أصلا؟ ألا كنت آمن ولا؟ يمكن أن يقتله الجني الذي الأنصاري رضي الله عنه الذي دخل فرأى زوجته خارجا فرفع الحربة ليطعنها، طبعا هذا يعني في أيام فحول، فقالت لا تعجل حتى تنظر أكرمك الله ما الذي أخرجني، فنظر فإذا حيه فأهوى إليها فطعنها، فقيل فما عرف أيهما أسبق، أيهما الذي مات قبل صاحبه لا يدرى، مات كلاهما، كان هذا من الجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في هذه في المدينة يعني جن وهذه الحيات، فأذنوها ثلاثا، صاب في أذنوها ثلاثا أنها تؤذن 3 مرات ليس 3 أيام. الحديث الذي فيه 3 أيام الظاهر أنه روي بالمعنى وهو على الخط، وعلى العموم حتى لو كان 3 أيام لا يستنكر، لا يستنكر بالنسبة، ولكن يحمل هذا على أهل المدينة خاصة، لأنه حيات المدينة معلوم أنه معلوم إلى الآن أنه هناك عائلات في المدينة تتعايش مع الحيات، هذا مشهور، تتعايش مع الحيات ويأتونها بالطعام والشراط كأنها واحد من أولادهم، يعني ما تضرهم ولا تصنع شيء، هؤلاء يكونون من الجن، فيحذر الإنسان لا يقتلهم، يؤذنه يقول انصرف اخرج إذا كانت حية، فإن لم يخرج فيقتله وهو بريء منه، فالجن قد يقتله. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود، نهى القوم أن يتفرقوا أو أن يخرجوا بمفردهم، فخرج رجلان ولم يسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الأول فأظن أصابته غدة أو شيء من هذا فمات، وأما الثاني فتخطفته الجن لم يجدوه إلا في منطقة بعيدة جدا، رمته بمكان بعيد جن تخطفته الجن، فيمكن الجن يعني أن تصنع أشياء، لكن هذا ربما يكون لأن هذه الأرض أرض عذاب، يا رب ثمود أرض عذاب، هذه من الماء الذي هو طاهر طهور، هذه يلغز بها الفقهاء يقولون ماء طاهر طهور ولا يصح به الوضوء، وماء أرض ثمود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، فهو طاهر وطهور ووضوءك به باطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يتوضأوا منه، أو وحتى العجين الذي عجنوا أمرهم أن يلقوه وأن لا يصنعوا به شيئا، أرض عذاب. قد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندخلها إلا باكين أو متباكين، ألا يصيبنا ما أصابهم، هذه أرض نزل بها عذاب الله، فحري بالإنسان أن يخشى فيها على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم تقنع على ما مر بالوادي وأسرع. المهم بما نكمل هذا فقط، والله ما ظننت هذا، يعني الله المستعان. بما أننا حددنا في الحصة الفارطة تحدثنا في الحصة الفارطة عن إعجاز القرآن، فأنا أتساءل عن الإعجاز العلمي فيه. ما بارك الله فيكم، نحن لم نتحدث عن الإعجاز العلمي، لم نتحدث عن إعجاز القرآن، هذا خطأ وارد عليكم. أنا ما تحدثنا عن الإعجاز، نحن تحدثنا عن المعجزة. إعجاز القرآن مبحث خاص سنأتيه، ما زال مع نحن فقط تحدثنا الآن عن المعجزة، لأني رأيت أنه مهم جدا أن نتحدث فيها، خاصة ونحن نتحدث عن النزول. فهذا النزول لا بد أن تتصور إيش هو، ما الذي ينزل، ما هو، لأنه سنقول أن هذا النزول معجزة، فبد أن تفهم إيش هي المعجزة. أما إعجاز القرآن نفسه، إعجاز القرآن هذا مبحث، الظاهر أننا نجعله أيضا المبحث الأخير، لأنه هذا باب لا وبحر لا ساحل له. إعجاز العلمي هذا الذي يدندن حوله القوم جدول صغير في. قلتم لا يصلح أن يكون ذلك منطلقا للدعوة، لأنه يعتمد على حقائق تجريبية وهي ليست ثابتة. أنا قلت هذا؟ ما أدري. أنا قلت ليس منطلقا للدعوة، ما قلت هذا تحديدا، لكني أقول أنه هو لا يصلح أن يكون. أنا أرفض أن يكون هذا أولا المنطلق الوحيد للدعوة. الآن نرى الذي يظن أنه أوتي من العلم الشرعي شيئا، قرأ يعني كتابين في الإعجاز العلمي، قرأ لزغلول النجار وثانية، يظن نفسه حصل علما، وتجده لم يحصل علما من أي شيء. يعني حديث قليل عن الجيولوجيا، قليل عن الفيزياء، مع آية، مع حديث ربما يكون مكذوبا والصورة لا يحسن أن يقرأها، مع كلمتين عن المخلوقات من الفضاء الخارجي، وخلاص خلطة ما تدري أنت من أين تبدأ وأين تنتهي. وقل لك هذا علم والغرب يؤمن، الغرب يا مولانا يؤمن حتى ببوذا، ويأتيه واحد يقول له نحن اليوغا وطاقة التشي و الكريات ما أدري إيش، لا تدري أنت هذه تبلع ولا تحقن ولا ويؤمن الغرب هذا. متى كان الغرب بالنسبة لنا يعني قدوة ومثلا أعلى؟ ثم لأجل عيني مايك ولا ماركوس ولا من هذا نخضع القرآن نحن لله؟ عندنا أمور يعني مقننة ضابطة، وزرق العيون يعني على الرحب والسعاء، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ليس بأن القرآن يحوي. وخاصة أنه هذا أصبح يعني شائع جدا بين المسلم. أنت يا مولانا طيب، هذا في النهاية ماذا تستخلص منه؟ أن الله حق، جيد، وأن هذا يثبتك ويعطيك يقين بهذا الدين وما إلى ذلك. طيب كل يوم، كل شهر، يعني وين العلم الذي فرض عين عليك أن تعلم وأنت لا تحسن الوضوء؟ تريد أن تعلم أن حما بركانية تحت ما أدري وسجين أهي في وفيها ثمانية أقوال المفسرين، تأتي أن تحصرها لي وتقول لي لا سجين هذه المثقاب الروسي الذي أدخلوه فيه؟ خطأ لا شك، سنأتي لهذا. هل هناك إعجاز علمي في القرآن؟ لا شك هناك إعجاز علمي في القرآن، ما أنكرنا هذا، طبعا فيه إعجاز علمي. لكن لا تنسى أنت، النصارى أنفسهم يدعون أن في الإنجيل إعجاز علمي وفي التوراة إعجاز علمي، وندخل نفس الخلط. الأمور منضبطة بارك الله فيكم، هناك براهين، فرق بين البرهان وبين هذه الأمور التي يستأنس بها. أصبحت اليوم القرائن أدلة والأدلة براهين، وهكذا خلط عجيب، ليس هذا سبيل العلم. وإن كان نعم فكيف نستفيد منه إن كان لا مجال لإقحامه في الدعوة؟ ممكن أن يدعى، لكن على طريقة معينة. يعني مثلا الآن طريقة الشيخ عبد المجيد الزنداني هذه طريقة طيبة جدا، الرجل لا يجزم بشيء، ما يقول لك هذه معناها كذا كما يفعل القوم. هناك بعض أقوام أخضعوا هذا، حتى بعض علماء الأزهر في وقت من الأوقات كفروا بعضهم. الرجل مثلا يقسم ويقول لك أنه هذا معنى قول الله تبارك وتعالى، هذا ما ينبغي أن يقوله أحد. لكن الشيخ عبد المجيد مثلا يقول لك هذه يمكن أن يفهم منها كذا، ويكون هذا المعنى قال به أحد المفسرين قبله، قال به أحد الأئمة، يكون هذا القول موجودا. يعني ما يأتي إلى شيء لا يمكن أن يحتمله تحتمله لغة العرب بأي وجه من الوجوه. فهمت؟ الرجل الأخرق الأنوك الذي كتب مثلا، أنا أقول لك مثلا أنت هل تقبل هذا؟ نتفق أولا، إن كنت تقبل هذا أنا ماشي معك بعدين نتحدث. أما الرجل يقول لك تقنية عمل المصاعد الكهربائية في القرآن الكريم، أنت تقبل هذا؟ القرآن نزل ليتحدث عن تقنية المصاعد الكهربائية؟ إيش وين الإعجاز؟ أنا ما أفهم هذا، وين الإعجاز؟ لا في لا إعجاز ولا علم. رجل يقول لك ما أدري أنا تقنية لحام المعادن في القرآن، رجل يقول لك القرآن يتكلم اللغة الهيروغليفية، واحد يقول لك حساب سرعة الضوء في القرآن. طيب وين؟ يأتيك بآية من سورة كذا يقول لك هذه تضربها في خمسة تأخذ الجذر التربيعي 3560 تضيف له هذا الرقم تقسمه على 2 تضربه في 16 تأخذ كذا ثم تضيف له رقم الآية السورة كذا تجد حساب، وبعدين يقول لك وصدق الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض. إيش هذا يا أخي؟ طيب سلمنا، ما الذي استفدنا؟ واحد يقول لك هذا على شفا جرف انهار هذه الآية في رقم الآية هو رقم الشارع الذي ضربت فيه أبراج 11 سبتمبر، ومولانا خلينا إيش هذا؟ كيف يمكن هذا؟ غالب هذا الإعجاز الذي يسمونه اليوم مثلا إعجاز عددي كله، لا نقول كله، أنا أقول جله تخريص وكذب وتخمين وتخرصات هكذا لا علاقة لها، أشياء هكذا مرسل 5 مع 5 وزدها 2 وقف منها 3 و4 وبعدين وجدنا الآية الفلانية، أي شيء تلقاه مبني على مثلا هذه التعداد الآيات، وشيء تعداد الآيات مختلف فيه سيأتي معنا في مختلف فيه. هناك 6 تقريبا من أنواع العد للآيات فيها خلاف، يعني الآية تجدها هنا 36 تجدها في مصحف آخر 35 في قراءة أخرى 34 في قراءة أخرى 37، فأنت تبني كل شيء على قراءة. طيب أتي كان بالقراءة هذه وهي متواترة وهي قراءة يقرأ بها في الصلاة، إيش تقول؟ فهمت؟ فكل ما بنيته سقط. اللي على عدد الحروف، الحروف تختلف، تختلف ولا شك. ثم أنت كيف تعد؟ تعد الألفات ولا ما تعد الألفات؟ وتعد بالحروف بالكتابة العثمانية بالرسم العثماني ولا ليس بالرسم العثماني؟ تعد الحرف التضعيف تعده حرفان ولا تعده حرف واحد؟ تعد الهمزات ولا ما تعد الهمزات؟ تعد إلى غير ذلك. يعني كثير من الأمور الحقيقة يكون فيها تحميل لكتاب الله ما لا يحتمل، فهذا ما نرفضه قطعا، وينبغي على كل مسلم وكل إنسان عاقل أن يرفضه. ونرى أنه أعطيت حجما كبيرا جدا، يعني لم يبقى إلا هذا ندعو به الغرب مثلا. طيب وكيف صنع أجدادنا من قديم الزمان؟ ما التجار كانوا يدخلوا الغرب في دين الله أفواجا، الصين كلها، هذه أندونيسيا ومناطق الآن الدول التي فيها أكبر عدد مسلمين في العالم لم يدخل فيها سيف، إنما أسلموا بالتجار المسلمين، لكن أسلموا بأخلاقهم، ما أسلموا لا بإعجاز علمي ولا بشيء من هذا. تقول يرى أخلاق المسلم، يرى كيف يتصرف المسلمون، يرى أمانتهم، يرى دينهم، يرى عبادتهم، يرى أنهم قوم لا يمكن أن يكونوا إلا ملائكة ليسوا بشرا، هؤلاء ما يمكن أن يكون أقوام كهذا، لم يرفعهم إلا ذلك الدين، فيحب هذا الدين. ليش أنت هكذا؟ يقول له والله أنا لأني مسلم فيؤمن فيسلم. اليوم يأتي أقوام مسلمون من الغرب داخلين في دين الله فيكرهون الإسلام لحال المسلمين الذي نراه، وبعدين تجده يعمل لك قمة في الإعجاز العلمي في زراعة الأعشاب في القرآن وكلام كهذا. ما يصلح هذا، ما لا يصلح هذا. وبكل حال أخذ الأمر أكبر من حجمه، هذا يتفق فيه الجميع. حتى اليوم مركز الإعجاز العلمي نفسه في المملكة وغيره يضع قوانين مضبوطة صارمة لهذه المسألة. ما هو الآن كل غالب الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي تجده مهندس فلاحي، مهندس معماري، طبيب بيطري، ما أدري إيش، ناس لا علاقة لها بشرع الله تبارك وتعالى، أو تجده عالما من علماء الشريعة ولا علاقة له بأي علم من هذه العلوم، فيأتي بنظريات ليست متحققة يكذبها القوم ويجعلها من كتاب الله، وهذا كله تخرص وقول على الله بغير علم ولا شيء، لأن هذا لا يعلم من شرع الله ما يضبطه ويجعله لا يخرج عن نطاق الشرع، والآخر لا يعلم من هذا ما هو حقيقة علمية وما هو نظرية. والقرآن هذا ثابت، هذا حقيقة كونية مطلقة، هذا نحتاج دلة. ثم إنك تشعر أصلا بالتبعية، أنت تشعر وأنت تقرأ أن القرآن صدقته هذه النظرية، تشعر هذا ضمنيا، لا يمكن الواحد أن يجادل في هذه، أنت تشعر ضمنيا أن هذه النظرية صدقت القرآن وحققته، فعندك أنت أن هذه النظرية هذه الحقيقة هي الثابتة، وكأن هذا يحتاج لمن يصدقه ويكذبه. لا يا أخي، أنا العكس أرى، أن هذا هو الصواب، والله أنت عجبك عجبك، ما عجبك يا بروفيسور ما أدري من، والله في يعني الله تبارك وتعالى يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد، يعني لن تضيق على هذا ولا ولو كان خرتيت، ما في إشكال. هذا هو، أنا أعرض الإسلام كما هو. بعض الإخوة يظن أنه هو أصبح وكيلا على الإسلام، لا، هكذا إذا عرضناه هكذا لن يعجبهم، يعني نلفه إيش؟ أنت تعرض الإسلام يا مولانا، أنت لست كفيلا عليه، لست، ليس من حقك لا أن تتنازل عنه ولا أن تزينه، هو هكذا، خذه، اقبله أو دعه، لا يجبرك أحد عليه ولا إكراه في الدين، ما نجبر أحدا على أن يدخل، نحن لا نرضى أصلا، لا يصح إسلامه لو أكرهناه، لكن ما نغير الإسلام. تقول له والله إيش أنت ما يعني ما الذي لا يعجبك؟ والله يا مسألة هذه الخمر، والله يعني ما ماشي يا سيدي، والله ماشي عينيك فقط، ما يصلح، أنت لست كفيلا عليه، هذا هو دين الله هكذا. قل لك والله أنا ما أقبل هذه حديث الذبابة، ما أقبل كيف طيب إيش، لا والله هذه لابد أن تأتي نظرية تدل على هذا وما إلى ذلك، لا لا يا أخي. قل أنا إن ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف أكثر منك ومن تلسكوب هذا الأيوني الذي اخترعته ومن أبيك وأمك، هو قال لك إن الذباب يتقي بجناحه وإن في أحد جناحيه داء، أنت اكتشفت هذا الداء الآن بعد أن اكتشفتم المناظير وكذا وكذا وكذا، اكتشفتم أن فيه داء، ولا قبل هذا ما كانوا يعلمون لا فيه داء ولا غير، تجعل تصديقه، تجعل صدقه في شطر ما قاله تكذيبا له في شطر الثاني، هذا أحمق من يصنع هذا. هو قال لك في شطر جناحي، أنتم بعد 1400 سنة اكتشفتم شطر النبوء، شطر صدقي، بقي الباقي أن في الآخر دواء، فهم؟ ما لا كيف يقول الشمس تسجد وتحت العرش وكذا، وهذا نجد العجيب مسلمون من المسلمين من يطعن في هذا. في صحيح البخاري يقول لك الشمس تسجد تحت العرش وما إلى ذلك، ما هي طيب، ما القرآن يقول ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، إيش هذا مخالف للعقل؟ يعني لا يدرون ما هو المخالف للعقل، المسائل المخالفة للعقل مسائل محصورة مفهومة، لكن هو إيش مثلا تقول له فلان يطير في الهواء يقول لك هذا مخالف للعقل، لا لا لا هذا ليس مخالفا للعقل، فلان يطير في الهواء يمشي على الماء هذه ليست مخالفة للعقل، العقل لا يقبل الأمور المستحيلة التي ذكرناها، المجموعة في عجل وقتل لو تذكرون في أول الحصص، غيرها كله لا يقبله العقل، هو يقول لك مستحيل عقلا، كيف مستحيل عقلا؟ مستحيل عقلا أنه تكون مثلا الشمس لها أذن الله لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد وأشد ما تجدون من، أو أن سيحون وجيحون ودعنا النيل والفرات من هذان أصلهما من الجنة مثلا وغير ذلك، كل هذا مخالف للعقل، مخالف للعقل، لا يوجد شيء من هذا مخالف للعقل، أنت ليش تجعل عقلك هو المعيار؟ طيب أنا أقبله، أنا أقبله، ليش أنت عقلك أحسن؟ ما دمت أنا أقبله خلاص هذا لم يخالف العقل عندي، خاصة أنه إذا جئنا للعقل وجدناهم لا عقول لهم هم. فالذي ينكر هذا ينكر أصل الأشياء، يعني ما يدرك. الله تبارك وتعالى يقول ننزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. تقول لي والله أنا صعدت في الطائرة والله ما وجدت لا جبال لا شيء من هذا. إذن هذا مجاز، ولو جعلنا هذا القرآن مجازات كله خلص كل الغيب سيصبح مجاز ونصبح كالبهائية. البهائية كل هذه مجازات. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، مثلا يقول لك هذا النبأ العظيم هو بهاء الله، الساعة هي هو بهاء الله، عيسى بهاء الله، ما أدري يأجوج ومأجوج المسلمين الآن، يعني كما يريد. وهكذا فنصير للباطنية، نصير للتفلت التام من شرع الله. الأصل النصوص أنها تبقى على الحقيقة، والأصل أن عقولنا قاصرة هذه، والأصل أن ما أخبر به الوحي هو القطعي، وأن كل هذه خاصة القوم يقول لك نظريات ليس حقائق. ولا تنسى أن أنت أيضا أنه هذه حتى الذي يقولون فيه حقائق أحيانا قد يأتي ما يقلبها رأسا على عقب. يا مولانا الأرض ثابتة والأرض مسطحة هذه حقيقة علمية حتى أيام مضت. أنت تعلمون أن هذه كانت حقيقة علمية؟ من كان يجرؤ يقول الأرض؟ يقول هذا مجنون. أرض إيش إذن؟ كرة؟ أرض مسطح، ها هي مسطح. فكانت هذه حقيقة علمية، فهمت؟ اليوم يقول لك لا هذه لم تعد حقيقة علمية، الحقيقة العلمية حقيقة أخرى، وهكذا. طيب لو اكتشفتم شيئا آخر أنتم أو بعدا آخر أو شيء وظهرت أنها مثلث أو ليش بالضرورة؟ يعني هذه أمور نحن لا تنفعنا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الباب الوحيد له. القرآن كتاب معجز، تعلم أنت فقط العلم وستجد أبوابا من الإعجاز تفتح لها فاك دهشا. ليس فقط هذا، ما هي فقط بالوزن الذري لذرة الحديد وما إلى ذلك يمكنك أن تفتح فاك فاغرا فاك تقول سبحان الله. لا، في أشياء أخرى. الأعرابي كان يسمع الآية، فأعرابي سمع الله تبارك وتعالى إذ يقول ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآية لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. خلص عبرة، مات الأعراب من الدهش. هذا كلام لا يقوله بشر، لأنه عربي، لأنه يعرف الألفاظ، لأنه يفهم، لأنه يعلم أن هذا ما يمكن أن يقوله إنسان. أعرابي لما سمع قول الله تبارك وتعالى جاء إلى رجل من المسلمين قال له هل تحفظ من كتاب الله شيئا؟ قال نعم. قال اقرأ لي. فقرأ عليه والمرسلات عرف، لا قرأ عليه والذاريات ذروى حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال خلص حسبك يكفيني هذا، السماء رزقكم وما توعدون، أشهدك أن هذه الناقة هذا السابح سابح الإبل عظيم أرصده في سبيل الله، أعطاه صدقة، نزع برديه وأعطاهما وخرج. خلص في السماء رزقكم ما توعد، ما احتاج شيئا آخر. قد وعد الجبار. قال فرأيته بعد عام وإذا حالته رثة وهو يطوف بالكعبة. قلت كيف الحال؟ قال الحمد لله قد أغناني الجبار. قلت ما تذكرني؟ قال لا. قلت أنا صاحبك، مضى علينا عام. قال أهلا وسهلا ومرحبا، فاقرأ علي من كتاب الله. قال فقلت له أكمل لك السورة؟ قال نعم. قال فقلت له فورب السماء والأرض إنه لحق قم مثلما أنكم تنطقون. قال فصعق وهو يصرخ من أغضب الجبار حتى أقسم، من أغضب الجبار حتى أقسم؟ قال وسقط ميتا. من الذي أغضبه؟ أيقسم ربنا جل وعلا؟ أنت الرجل يمر على هذه مرور السحاب ما يستشعر شيئا وما تحرك فيه شيئا ولا إلى ذلك. والله يا أخوة أشياء كهذه أقوى من أن يأتي أنا فيصدق لي القرآن أينشتاين أو يصدقه لي هذا كوبرنيكوس أو غيره. هذا كتاب معجز، يقرأ فقط. والله كثير من إخواننا يذكرون كثير من الدعاة كان يقرأ على قوم لا يفهمون العربية، يقرأ عليه القرآن هكذا، يقول له أنا أحب الغناء، يقول له طيب اسمع هذا، يقرأ عليه القرآن. قال لي يبكي الرجل. ما يبكيك، هو لا يفهم شيئا أصلا ولا يدري شيئا، والرجل يقرأ لكنه يبكي، يشعر أن هذا كلام ليس كالكلام الآخر. أنت ما تحتاج لهذا، بارك الله فيك. لا تظن أن هذا هو الباب الوحيد، لكن هذا من تبعات الغرب، هذا من القوم الذين شربوا التغريبية وشربوا هذه، أصبح الأمور يزنها بتلك الموازين ويقول لك هذا أمر علمي، يقصد به إيش؟ هذه العلوم التجريبية. هم لا يدرون شيئا، بارك الله فيك، فلا تسقط في مثل هذا الفهم. طيب أخوانا نعتذر منكم الآن، باقي هذا ما أدري متى أجيب عنه، لكن لعل الله أن ييسر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تفضلوا أخوان، ولا ينتظر الأخوات حتى.